قال الإمام مالك رحمه الله: الترغيب في الجهاد. قال: حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته وجلست تفلي في رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يدهكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سبج هذا البحر ملوكا على أسرة أو مثل الملوك على الأسرة، يشك إسحاق. قالت: فقلت له: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم. فدعا لها ثم ودع رأسه فنام ثم استيقظ يضحك. قالت: قلت له: يا رسول الله، ما يدهكك؟ قال: ناس من أمتي أردوا علي غزاة في سبيل الله ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، كما قال في الأولى. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت من الأولين. قال: فركبت البحر في زمان معاوية فسرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى قباء يأتي إلى أم حرام بنت ملحان. كان إذا أتى قباء، أولا خطوة خطوة، يدل هذا التعبير على مجيئه قباء مرة واحدة ولا من تكرار ذلك؟ كان إذا أتى قباء يأتي فلان، يبا تكرر مجيئه إلى قباء، وهذا معلوم من النصوص الأخرى، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء كل يوم سبت أو في يوم السبت، ولم يكن تخصيص المجيء بيوم السبت ليوم السبت، ولكن نعلم جميعا بأنه صلى الله عليه وسلم أخواله من بني النجار، وبني النجار أين يسكنون؟ في قباء ولا في العالية ولا في أحد؟ يسكنون في قباء. فكان يوم الجمعة يتطلع إلى أخواله ويتطلع إلى من يأتي من أهل قباء، فلربما تخلف واحد عن المجيء إلى الجمعة فيذهب هو يوم السبت للسؤال عمن تخلف. فهنا نعطي أيضا مسألتين: نزول أهل قباء للجمعة في المدينة وهو أولى من الجمعة في غيرها، وإن كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد استمر الحال إلى زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم يكتفي صلى الله عليه وسلم لأهل الضواحي بالعيد، ويقول: وإنا لمجمعون، من شاء أن ينزل إلى الجمعة فلينزل، ومن شاء اكتفى بالعيد اكتفى. وكان عثمان أول من رخص لأهل الآفاق في النزول للعيد، إذا كانوا ينزلون إلى الجمعة من ضواحي المدينة ليصلوا الجمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما والآن وكثر الناس وازدحموا، وخاصة أثناء الموسم، فإن الكثيرين يرضون أو يحبون أو يقدمون صلاتهم الجمعة في مساجد أخرى تحاشيا للزحام. هذا جانب. المجيء إلى قباء، يقول أنس رضي الله تعالى عنه: لو لم يكن مسجد قباء عندنا لكانت تضرب إليه أكباد الإبل. وكان صلى الله عليه وسلم يخرج إليه ومعه أصحاب، وأحيانا معه أبو بكر وعمر، إلى آثار عديدة ذكرها أصحاب التآليف في حق المدينة وقباء. وذكر صلى الله عليه وسلم في فضله من توضأ في بيته أو تطهر في بيته وأتى مسجد قباء كان له صلى ركعتين كان له كأجر عمره. ومسجد قباء من المساجد الثلاثة وهو الرابع الذي أسس على التقوى من أول يوم، ونزلت الآية فيه وشملت المسجد النبوي الشريف، وخط أرضه على وحي من الله، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أراد بناء قباء المسجد وصل إليه إلى قباء يوم الاثنين، وخرج يوم الجمعة وصلى الجمعة في بني النجار. لما أراد بناء المسجد قال من يركب الناقة، إلى أن تردد عدة أشخاص فركبها شخص وقال ارخي لها زمامها، فقامت الناقة واستنت واستدارت، فقال خطوا على أثرها للمسجد. فهذا تعيين من الله، كما عين المسجد النبوي لما وصل صلى الله عليه وسلم من المهاجرة ونزل المدينة وبنى مسجد قباء وجاء نازلا إلى المدينة، كانت تتلقاه القبائل من قباء إلى المدينة، منازل الأوس والخزرج، كل قبيلة تخرج في عددها وعدتها وتقول هلم إلينا وانزل عندنا يا رسول الله، هلم إلى العدد والعدد والمنع. فيقول صلى الله عليه وسلم خلوا سبيلها فإنها مأمورة، أي الناقة، حتى إذا جاءت وعند بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه ونزلت وبركة فلم ينزل عنها لأول وهلة، فقامت وهو عليها ودارت واستدارت وتلفتت ثم رجعت إلى المكان الأول ونزلت فيه ومدت عنقها وحركت جيرانها أي كلكلها، فنزل عنها صلى الله عليه وسلم وقال هو المنزل إن شاء الله. فمسجد قباء هو رابع المساجد الثلاث التي لها الفضل، وذكر فيه صلى الله عليه وسلم الأثر، والخروج إليه ليس من باب النهي عن شد الرحال، لأن المجيء إلى قباء من المدينة لا يحتاج إلى شد الرحل، يذهب الإنسان بقدميه دون أن يحمل ماء ولا زاد. فالخروج إلى مسجد قباء من السنة، وكان صلى الله عليه وسلم يخرج إليه، وكان يعين يوم السبت لظروف اجتماعية خاصة لا ليوم السبت. فكان إذا جاء إلى قباء أين يذهب؟ إلى هذه المرأة الكريمة، فيأتي عندها فيجلس إليها وتطعمه. تطعمه من مال من؟ قالوا من باب تصرف المرأة في مالها أو من مال زوجها، زوجها كان موجود عبادة بن الصامت. كيف يطيب لرسول الله أن يأكل طعام امرأة زوجها ليس موجودا؟ أأذن لها في ذلك؟ قالوا يرضى صلى الله عليه وسلم لما علم من حال عبادة أنه يسر كل السرور أن يأتي رسول الله إلى بيته ويكرم فيه ويطعم. إذا المرأة إذا علمت من ميل زوجها لرجل يكرمه وأكرمته من مال الزوج فلا مانع في ذلك، والنصوص في هذا عديدة في جواز تصرف المرأة في مال زوجها. أما إذا كانت تعلم أنه لم يأذن فيه ولم تطب نفسه في ذلك، فقد ذكر ابن عبد البر في هذا الباب آثارا عديدة، عليها الوزر ولزوجها الأجر. أما إذا كان برضا فجاء الحديث إن الله ليدخل باللقمة ثلاثة للجنة، مالكها وصانعها والخادم يناولها. مالكها رب البيت، وصانعها الزوج أو الطالب، ومناولها الخادم، الثلاثة يدخلون الجنة باللقمة. وفي رواية ابن عبد البر لا ينقص أجر أحدهما من أجر الآخر شيئا. فإذا كانت تعلم رضا الزوج وموافقته فلا مانع أن تكارم من تعلم حاله ذلك، ولكن إن لم يكن محرما لها فلا يدخل البيت، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: لا يبيت رجل عند امرأة إلا ومعه رجل أو رجلان، لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان غير محرم إلا وكان الشيطان ثالثهما. وهنا يأتي رسول الله إلى أم حرام وتصنع له طعاما ثم تفلي رأسه. التفلية تفتيش الشعر، وتفتيش الشعر مؤانسة. من تكون أم حرام لرسول الله حتى يسمح لها أن تفعل ذلك؟ قالوا إنها خالته من الرضاع، أخت أم سليم، وأم سليم خالته لأنها من بني النجار، وبنو النجار أخواله، ويتفق علماء الحديث أنها محرم له، ومن هنا سمح لها أن تكون على صلة به كصلة المحرم للمحرم، وهكذا تؤانسه صلى الله عليه وسلم وتفلي رأسه. التفلي أخذ القمل من الشعر، ورسول كان عنده دم، لا يسلط الله على رسوله شيئا من هذا. ولقد يمكن كل إنسان ومن حيث البشرية بشر يمرض ويصح ويجوع ويشبع ويضمأ ويروى، ولكن هناك خصوصيات في الصوم أبيت عند ربي يطعمن ويسقين، وهناك أمور عديدة. قال إما أن يكون من باب المؤانسة، ويشهد لأنه من باب المؤانسة أنه نام، وهذه جبلة في البشر، حينما يكون عندك طفل صغير ويب وتعبث برأسه وبشعره حالا يأتيه النوم وينام، وهكذا الأم تنوم ولدها بالعبث في شعره وتفليته، فلكأنها رضي الله تعالى عنها تتخذ تلك وسيلة لتسهيل مجيء النوم لرسول الله. وهكذا الزوجة الصالحة تكون في عون زوجها ومؤانسته أولى من أم حرام وغيرها. إذا تفلي رسول الله أي تعبث بيدها في شعر رأسه. وقد جاء عن أم المؤمنين عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في معتكفه قالت: كان يدني إلي رأسه وهو في المسجد فأرجله. الترجيل التسريح بالمشط، ترجل شعره وهو معتكف. إذا لا مانع من هذا كله، وليس من باب الترف والترفل الذي ينهى عنه، بل هو أمر جبلي لا مانع فيه. تقول: فنام ثم استيقظ يطفو، فقلت: بأبي يا رسول الله، كما في بعض الروايات بأبي بمعنى أفديك بأبي يا رسول الله، وبعضهم يقول بأبي وأمي، وبعضهم يقول بأمي أنا. إذا بأبي يا رسول الله الباء هنا متعلقة بمحذوف، أفديك بأبي يا رسول الله. ما الذي أضحكك؟ هذا سؤال وارد. سمع شيء. إذا موجب الضحك في غير المشاهد فما هو؟ أمر يبعث على السؤال ولا لا؟ يبعث على السؤال. فسألت وفدت بأبيها، فقال: قوم من أمتي أو غزاة من أمتي أو عرض علي جماعة من أمتي. عرض عليهم فين؟ في منام. يركبون البحر غزاة في سبيل الله، ملوكا أو كالملوك. الشك من الراوي، إن كان قال ملوكا أو قال إيش؟ يشبهون الملوك. طبعا هم ليسوا ملوكا حقيقة، لان في العصر الواحد ما في ملوك متعدد، ملك واحد. الملك حيكون في البلد عدة ملوك ولا واحد ملك؟ واحد ملك. لكن هم شبه الملوك، اي لو اجتمع الملوك في حالتهم. قال: تدعو الله ان يجعلني منهم. قال: انت منه. ثم نام مرة اخرى ثم قام يضحك، فسألت مرة اخرى، فبالاولى عرفناه، وجه الثانية ايضا قال لها كما قال في الاولى: عرض علي غزاة من الأمة في سبيل الله. ملوك على أسرة من أرض الملوك يركبون ثبج هذا البحر. يقول علماء الحديث في اللغة إنها الثبج بمعنى الظهر. وابن عبد البر يذكر الحديث بروايات متعددة يركبون ظهر هذا البحر. قال ادع الله من على الملك لا انت من الاولين. وصدق الله سبحانه لرسوله اخبارا فغزت في البحر فلما انتهت وجيئت اليه بدابتها لتركب سقطت رأسها عنقها ودكت عنقها فماتت. في هذا الحديث مباحث عديدة جدا. اولا قضية قباء وانتهينا منه. ثانيا مجيء صلى الله عليه وسلم عند ام حرام وهي محرم له وموقفها منه. ثالثا كونه يرى في نومه ويخبر بما رأى وبناء على ما اخبر كأنه يقين عندها تقول ادعو الله ان يجعلني منه. ام حرام لما سمعت هذا قالت هذه رؤيا صح ولا ما صحش ولا ايقنت بانها واقعة؟ ايقنت. تقول يا جماعة لما اخبرها بهذه رأي عرض عليه عرض عليها في شاشة تلفزيون ولا عرض عليه في منامه؟ في منامه. ام حرام لما سمعت رؤيا رسول الله ماذا كان موقفها منها؟ صدقت يقينا ولذا قالت عمليا ادعو الله ان اكون منه. لو كانت شاكة في هذا ما طلبت هذا الطلب. اذا رؤيا الانبياء ايش؟ وحي. ومصداق ذلك قوله سبحانه قول ابراهيم ولدي اني ارى في المنام ان ايش؟ ارى في المنام اني اذبحك. قال يا ابا تفعل ما تؤمر. ما قالش ما رايت في منامك لا ما تؤمر. اعتبر اسماعيل رؤيا ابيه عليهما صلاه الله وسلامه امرا من الله وحيا. ولذا فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما راى انه ات للبيت معتمرا وخرج باصحابه وصده المشركون في ذي الحديبه وتساءلوا الم يقل لنا نعتمر اين العمره؟ فنزل قوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن تاكيدات لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. بس مهلنا شوي. الرؤية صحيح والمجيء صحيح. وذلك ابو بكر لما جاء عمر قال ابو بكر الرسول مش اخبرنا نحن نعتبر؟ قال نعم ونحن سنعتبر فعلا. هل قال لكم هذه السنة؟ هل عين؟ قالوا لا ما عين. قال نحن اتوه قطعا. يهمنا ايش؟ رؤيا الانبياء وحي. وصدقت ذلك ام حرام لما اخبرها بما عرض عليه في منامه ايقنت بذلك وقالت ادعو الله ان يجعلني منهم. قال انت منه. ثم نام الثاني وقام وتكرر لا انت من الاولين. هنا يبحث العلماء انه راى مرتين. اذا المرة الاولى للدفعة الاولى في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنه وانت منه. يعني ستدركين تلك الحالة. والنومة الثانية لا انت من الاولين. اي ان الاخرين او الاخرين من امتي من بعدي ومن بعدك انت بعصور سيأتي لهم زمن ايضا يركبون البحر غزاة في سبيل الله ملوكا على سرة. وصدق ذلك ولا لا؟ الان القتال البحري او السلاح البحري السفن فيها ايش صفات؟ الجنود فيها على ايش؟ زي الشراعية زمان كل واحد جاء على المربع ولا ينام واقف مثل ما بيقولوا ولا كل جندي له سرير؟ الان في حاملات الطائرات والان في الطراد والان فيه كذا والباخره كانها مدينه تعوم على ايش؟ تمشي على ظهر البحر. وهنا يبحث العلماء جواز ركوب البحر وعدم جوازه. لا في آثار كما يقول ابن عبد البر لكنه ضعيف: لا تركب البحر ففوق الإبن تحت البحر نار إلى آخر. ويقول مالك تعليل ذلك أن مراكب الحجاز صغيرة، والنهي عن ركوب المرأة البحر قالوا إن مراكب الحجاز صغيرة فلا يتأتى للمرأة أن تستتر في قضاء حاجتها أو في نومها فيكون في ذلك ضيقا عتيقا عليها. أما سكن البصرة أما سكن كذا فهي كبيرة لها راحتها. فإذا نظر مالك وغير مالك البواخر اليوم التي تنفر العباد والتي تحمل آلاف ركاب طاقمها الذي يخدمها حوالي 700 حامل، إذا هذه تسمى إيش؟ أهلها على إيش؟ على أسرة فعلا. إذا جئنا إلى استهلال مالك هذا الباب الثاني في هذا الموضوع وقارنا استهلاله الباب الأول بما ذكر صلى الله عليه وسلم وددت أني أقاتل وأقتل، هناك نقول لا تكرار في البابين، لأن الباب الأول الترغيب في الجهاد يرغب الأفراد في أن يتقدموا بالجهاد، لأن رسول الله تمنى لو يقاتل ويقتل. فالباب الأول خاص بالأفراد وبما يعده الإنسان من زاد ودابة وآلة وغير ذلك، وهذا الباب باب آخر كأنه يقول ثمرة الجهاد في الأمة أنكم إذا رغبتم فيه وقاتلتم وجاهدتم في سبيل الله ينصركم الله ويوسع عليكم وتتسع رقعة الإسلام وينتشر خارج الجزيرة ويصبح القتال في البحر لا في البر، وتكونون في سعة من العيش وتكونون في سعة من الحال وتكونون أحسن ما أنتم عليه كالملوك على الأسرة في البحار. إذا الباب الأول إنما جاء به مالك يرقب الأفراد في ثواب الجهاد وما أعد الله للمجاهدين في سبيله من عظيم الأجر والثواب. والباب الثاني يأتي به في آخر باب الجهاد ليبين إن حافظنا على الجهاد وأقمنا علم الجهاد في سبيل الله فإن النتيجة الحتمية لذلك أن ينصر الله المسلمين ويوسع عليهم بلادهم ويوسع عليهم من عطائه ويصبحون بدل أن يكونوا محصورين في البر في جزيرة العرب من شام إلى عراق إلى يمن ينطلقون في الأرض ويعبرون البحار لا في شدة ولا في حاجة ولا في عوز ولكن ملوكا على الأسرة يركبون دبج هذا البحر. وإذا نظرنا أيضا بأي حالة يتمكن العرب وهم أهل شاة وبعير من أن يركبون ثبج البحار لا يتأتى لهم ذلك حتى يأتون بالسفن، والسفن تحتاج إلى صناعة وصناعتها تحتاج إلى أموال، إذا هم في سعة من الحال أكثر مما كانوا يقتصرون على الإبل أو على الخيل فقط. توسعت إمكانياتهم في إعداد عدة الجهاد حتى أصبحوا يركبون البحار ويقاتلون في سبيل الله. إذا الحديث بنفسه في افتتاحيته يدل على ألا تكرار في هذين البابين. وإن قال الزرقاني رحمه الله لتغاير الأحاديث وقال أيضا كان يمكن أن تضم تلك الأحاديث كلها تحت عنوان واحد، ونقول لا، إن العنوانين مختلفين. الأول في استهلال بحث الجهاد يرغب الأفراد في التقدم إلى الجهاد بأنفسهم وبأموالهم وبخيولهم وبما يعدون من عدة. والباب الأخير بعد أن أنهى بحث الجهاد يقول اعلموا إنكم إن أقمتم علم الجهاد وداومتم عليه وضحيتم أنفسكم وأموالكم ماذا تكون النتيجة؟ تقتلون وتضيعون ويكونكم الناس وتنقطعون في أماكنكم؟ لا، تنفتح أمامكم المجالات وتفتح لكم المدائن وتخرجون من حدود الجزيرة في البر إلى آفاق أخرى وراء هذه البحار، يوسع الله عليكم ويفتح لكم البلاد. وهكذا الحال، انتشر الإسلام بفضل ماذا؟ قعودهم في بيوتهم أو جهادهم في سبيل الله؟ جهادهم في سبيل ولا تلقوا بأيديكم، وأنفقوا في سبيل ولا تلقوا بأيديكم من التلف. أنفقوا وداوموا على القتال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بترك القتال في سبيل الله. وعلى هذا يظهر والله تعالى أعلم أنه لا تكرار في البابين. ولو قيل باب فضل الجهاد وباب الترغيب في الجهاد لأدى المعنى كاملا. يبقى الترغيب في الجهاد في أوله وفضل الجهاد في آخره. والله سبحانه وتعالى أعلم.